العام في فلوس الخطاب الذي رغم انشغالاته العديدة وهو غني عن التعريف إلا أنه أبى إلى أن يحضر معها في مثل هذه اليوم. فقد نطلب منه أن يقدم لنا كلمة بخصوص هذا الذي يتقدم مشروع. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحقيقة فرضنا ما نتكلمش لأنه قال لك إذا حضرت الأعمال فلا مجال للأقوال. هذا هو هذا عمل تعرف نفع الميدا. بارك الله فيكم ربي يحفظكم. نشكركم على هذه المبادرة، ودي مبادرة عظيمة جدا طيبة دينيا ودنيويا، دينيا ودنيويا. تعرفوا جاع ما نش عارفين نجمع وش قالوا من قبل. تعرفوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام في الساعة وفي يد أحدكم فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغوصها فليغوصها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في الجهل فسيلة تسليه يا النخلة صغيرة قامت ساعة صورتها مش قامت ساعة ثم كيف يصبح ان يعيش فقط يا هذا اللي قادت غرفة غرفة لعلمك ان الجزء كثير مدافعا حيث ما حللت وحيث ما ارتحلت كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن كان غيث حيث ما ارتحلت فقط كذا نشر كل هذا كذا. هذه مبادرة عظيمة قلنا من جوانب عدة من هذا الجانب تغسل الأشجار والبيئة ولا يدفع عليكم للفائدة في الشجرة إذا غرسناها في أي مكان من أماكن الأرض راح ينتفع بها الفلاحة، ينتفع بها الحيوان، ينتفع بها الطيور، ينتفع بها كل شيء يقول من وراء ذلك من الثواب والأجر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذا الأجر عظيم جدا ونفع كبير. ثم هذه حاجة وصحت فينا من فوائد هذه المبادرة أنها تخلينا الدنيا هذه جدا تكون رجلا إيجابيا، أن تكون شخصا إيجابيا للخير ويكون بلادنا وهم يطلعوا ويشوفوا بعينيهم. هذه المبادرة راح تأثر فيهم بزاف بزاف وتبقى راح ترفع تفرص ذكاء ويكون بإذن الله. لأن نشوف في نفسنا النقد هذا النقد يحسيه كل أحد. مش بالنقد كلاش من المنتقدين كلاش قاعد مش من الأخطاء فعلا النقد يحسيه كل أحد. لكن العمل البناء والنقد البناء صحة النقد هذا لا يحسيه إلا من الله غير الخوف تبارك إن شاء الله نكون نجوما بعدهم إن شاء الله عز وجل يكون من هؤلاء الذين يحسنون البناء إن شاء الله وكذا انتحوا في الميدان كذا انتحوا في الواقع مش مجرد كلام هكذا يطيروا في الهواء. ربي بارك فيكم وفي حكم زد على ذلك فيك هذه المبادرة تدرسوا أو تزرعوا طمأنينة في القلوب وتزرعوا الأمل في ونقف هذا نشتغل في الخير قلنا في الخير ما زال في الدنيا ما زال في الخير صح ولا لا يا رب الظروف روحانية مطمئنة من كل الإنسان وكان قسمي فرح أنا قسمي كاين خير في الأمة وكاين إخبار الخير وإلى الله ما تضعوش عليكم الكرم هذا جمع صح ربي يحفظكم ونسأل ربي عز وجل أن يتقبل منكم هذه المبادرة يتقبل منكم بصمة في هذا العمل كانت له يد بيضاء في هذا العمل يشارك الفكرة تاعه يشارك الرسالة يشارك قدراه ويشارك بالمجيء تاعه ويشوفه إلى داخله نسأل ربي عز وجل أن يتقبل منكم جميعا ربي يجعلنا جميعا كما قال عليه الصلاة والسلام إن من الناس ناسا مفاتيح الخير مغاليق إن شاء الله نكون مفاتيح الخير نكون مغاليق إن شاء الله عبد الله بن عمر بن الخطاب نزل على الناس السرور نزرع بساتين وزهور ننشر أمل والمجتمع فينا فخور أحلى شعور وبروح حلوة رائعين عقل واحد أجمعين حتى بتعبنا في البذل مستمتعين متطوعين للغير متعاونين بالخير نفيد حتى نستفيد كثير الله يبارك فيك كاسين ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله يجزيك. الله يبارك في الحجه. شكرا. على شباه البشر حب وسلام منتشر يا محلى هالدنيا إذا نترك أثر طول العمر صار التطوع همنا وبتحت ظل أهلمنا منه تعلمنا التسامي بيومنا بسمه على شفاه البشر حب وسلام منتشر يا محلى هالدنيا إذا نترك أثر طول العمر صار التطوع همنا وبتحت ظله